إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤالان يا شيخ. نعم. السؤال الأول، الوالدة حجت 3 حجج، في كل حجة ترمي الرمية الأولى ثم توكل عن الباقي، هل في هذا شيء يا شيخ؟ مع قدرتها على الرمي بس بحجة عدم الخوف من الزحام، بحجة الخوف من الزحام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الخوف من الزحام، بارك الله فيك، يمكن أن تؤخر الرمي عن زحمة الناس. أي نعم. وترمي في وقت يكون أخف. أيوة. والذي أرى أنه من الاحتياط والأبرأ للذمة أن تذبح فدية في مكة. إيه نعم. توزع على الفقراء عن تركها الرمية بنفسها. إيه نعم. هذا هو. نحن ذبحنا عنها 3، الحمد لله، عن كل حجة واحدة. بارك الله فيكم، تقبل الله منكم ومنك يا شيخ. طب السؤال آخر يا شيخ. نعم. من نام عن الصلاة بعذر، نام عن الصلاة حتى خرج عن وقتها بعذر، ثم قام من النوم، هل يلزمه أداء أو قضاء الصلاة في نفس الوقت الذي قام فيه؟ أي نعم. ولو أخرها هل يعتبر هو التأخيرة، هو التفريط في الوقت؟ يجب عليه أن يبادر بقضاء الصلاة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. جزاكم الله خير. يعني وإذا استيقظ. وهل يأثم بتأخيرها؟ ويأثم بتأخيرها. نعم. لكن يا شيخ، أرجو أن تكون صحيحة إن شاء الله. إن شاء الله. يا شيخ. نعم. هل في مثل الوالدة، هل الأفضل لها أن تحج حجة عما حصل أو يكفيها؟ لا، يكفيها الدم. يكفيها. يكفيها الدم وتبقى في بيتها إن شاء الله. جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم. معنا مكالمة. يا شيخ. تقول هذه السائلة بأنها امرأة ضعيفة النظر، وكيف تتغطى وهل لها أن تلبس البرقع؟ ليس للمحرمة أن تلبس النقاب ولا البرقع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك. طيب. وبإمكانها أن تغطي وجهها وتجعل على العينين نظارة من اللون الأسود، ويحصل المقصود إن شاء الله. إن شاء الله. طيب وكيف الشراب، يعني من نوع ولا؟ بالنسبة للبس الشراب يا شيخ، للمحرمة يا شيخ، المرأة لها أن تلبس الشراب، والرجل ليس له أن يلبس الشراب. طيب. والمرأة والرجل ليس لهما أن يلبس القفازين. القفازين الشراب اليدين. شراب اليدين، نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم. يا شيخ حفظكم الله، في سؤال هذه السائلة الثاني، تذكر بأن أمها كبيرة في السن ولم تحج ووكلت من يحج عنها، هل لها هذا يا شيخ؟ هل توك؟ إذا كانت هذه المرأة الكبيرة لا تستطيع الحج لضعفها وعجزها وهزالها، فلها أن توكل من يحج عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة وقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم حج عنه. أحسن الله إليكم، شكرا للأخت السائلة. معنا مكالمة الآن. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. المجمر طال عمرك، البخور هذا اللي حطيناه في المسجد في الصف الأول، بعض الناس ينهانا يقول لا تحطوه في الصف الأول أنه تشبه بعباد النار، وحنا ما عندنا هذا الحمد لله، عقائدنا إن شاء الله سليمة. فايش رأيكم في هذا؟ رأينا أنه لا بأس به، ما فيها شيء أبدا، جزاكم الله خير. والمجوس يعبدون النار، ما هم يعبدون الجمر، إيه يعبدون النار المتهبة. والله هنا قلت له، ها أقول قلت للي قال لنا، قلت النار المتأججة، لكن هذا بخور يا أخي ما فيها، لكن الله يصلحنا وإياه. على كل حال هم مجتهدين إن شاء الله. أي نعم، لكن جزاكم الله خير، الاجتهاد يحتاج إلى إصابة. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، بارك الله فيك، أثابكم الله. وأنت كذلك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك الأم محمد؟ بخير لله الحمد. قول الشيخ. نعم. أريد أن أحج عن أخي المتوفى. نعم. وأنا لم أحج. حج عن نفسك أولا. هو أكبر مني سنا. حج عن نفسك أولا، ثم إن شئت حج عن أخيك. هو يكبرني سنا. ولو كبرك، ولو كان أباك، ابدأ بنفسك. تفضل. نعم. السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ محمد؟ خير لله الحمد. الله يبارك في عمرك يا شيخ محمد ويبارك لنا فيك. آمين. بالنسبة لسؤال، أنا عندي عدة أسئلة عن الحج. تفضل الحج، تفضل. إذا حاضت المرأة قبل الإحرام، هل تؤدي سعي الحج عند قدومها مكة أم تؤخره إلى ما بعد طواف الإفاضة عند طهارتها؟ وماذا عليها إذا تأخرت الطهارة؟ إذا حاضت قبل الإحرام، أيوة، فإنها إن شاءت أحرمت من الميقات، أيوة، إن كان عازما على العمرة أو الحج، نعم، تحرم من الميقات ولو كانت حائضا، نعم، وتلبي، نعم، وتدعو، ولكنها إذا وصلت مكة قبل أن تطهر، نعم، لا تطوف ولا تسعى، ولا تطوف ولا تسعى، ولا تسعى حتى تطهر. لأن عائشة رضي الله عنها حاضت قبل الوصول إلى مكة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وفي رواية ولا بالصفا والمروة، حتى تطهري. أيوة، حتى لو تأخرت الطهارة يا فضلت الشيخ إلى مثلا يوم ولو 20 تأخرت إلى يوم 20 أو 25 ذي الحجة. أي نعم. طيب لو تأخرت لهذا الوقت تطوف بعد هذا الوقت وتسعى؟ متى بدأ الحيض؟ يعني فرضا أنه بدأ يوم السابع. يوم السابع إلى 20 تكمل 15 يوم. 13 هذه 13 تكمل 15 يوم، 15 يعني لو بدأت معاه يوم 17 نضيف عليهم 15 يوم. كيف يوم 17؟ ليش؟ يوم 17 معناه أنها طاهرة. كم؟ يعني لو جاء الحيض يوم السابع، أيوة، أضف إليها 15 يوم، أيوة، هذه 22 يوم من الشهر، أيوة، بعد 22 تغتسل وتصلي وتطوف وتسعى. وتطوف وتسعى. نعم، بارك الله فيك فضل الشيخ. فيك. في وقت في سؤال تاني فضل الشيخ معلش. نعم. بالنسبة لرمي الجمرة الكبرى يوم العيد، بدايته متى ونهايته متى؟ بدايته من آخر الليل. من آخر الليل. مع المشقة، إذا كان الإنسان يشق عليه أن يرمي بعد طلوع الشمس، أيوة، فيكون بدايته من آخر الليل. يعني بعد منتصف الليل؟ لا، آخر الليل، آخر الليل. آخر الليل. يعني بعد النصف سدس. بعد يعني حوالي ثلثين الليل. نعم؟ ثلثي الليل، ثلثين الليل. طب ونهايته؟ إذا غاب القمر، أيوة، يدفع من مزدلفة. نعم. ويرمي الجمرات. نعم. ويمتد الوقت إلى طلوع الفجر من يوم 11. يعني يوم العيد كله. يوم العيد كله وليلة 11.